حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا أربعة أيام فقال لها